الله عز وجل لما أراد أن يفرض علينا الحج نزل جبريل عليه السلام من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بآيات الحج والزكاة كذلك والصوم كذلك إلا الصلاة. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرضها علينا صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأوحي إليه وفرضت عليه 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بوصية موسى عليه السلام ويسأل الله التخفيف، فما زال الله يخفف عنه وعن أمته الصلاة حتى أصبحت من 50 إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات موته خلاص بيودع الدنيا كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شيخ علي، الصلاة إذا قلنا صلاة تكون أو لا تكون، إيش معنى تكون أو لا تكون؟ تكون مسلم أو لا تكون مسلم، حافظت أنت مسلم. شيخ علي، القرآن قد ذكر لنا نماذج عجيبة، يعني الأنبياء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل، ومنهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قد ترك أمنا هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام في مكة، تركهم من أجل قضية عظيمة، من أجل إقامة هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله لنفسه ولذريته بإقامة هذه الصلاة حق القيام. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله، الدعاء ارتبط بالصلاة. ها؟ سبحان الله، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأقرب ما يكون العبد بينه وبين الله وهو ساجد، هو في الصلاة. وأيضا من أهمية هذه الصلاة تشترك كانت الله أكبر. وأيضا من أهمية هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أول ما أوحى إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كريم الله، ماذا قال الله جل وعلا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حتى شيخ علي، الطفل اللي في المهد عيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله عز وجل أنطقه بقضية عظيمة، يريد أن ينصر أمه لأن اليهود قد رموا أمه بالزنا، ثم بعد ذلك أتى بقضية أخرى يريد أن يقررها الله سبحانه وتعالى، يوصي بها هذا الطفل الصغير في المهد. قال الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني، ها؟ ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا شيء عجيب.